هذا المنظر معروف دائما، هذا معنى الخط. والزجاج قال هذا أكثر قيام الحيل، إذا وقفت كأنها تراوح بين قواعدها، يعني بتتريح هذه القائمة التي لا تستمر عليها السلام. وقال الشاعر أليس السكون، يعني هذا الوضع المجلة، فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاثة كثيرة، ومن كثر ما يقف على الثلاثة كأن الربع دي مكسورة. واضح؟ القول الثاني أن الساقل هي القائمة سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث. قال ابن كثيبة الساقل في كلام العرب الواقف من الخيل وغيرها. إذا عرض عليه ابن عتي الساقل في البياد، البياد جمع جلاد وهو الذي يسجد في جهده، أو بمعنى امتثال جمع جيد. إذا البياد إما جمع الجواد وهو يسرع في جريه، وإما جمع جيد يعني الجواد تكون معناها امتثال. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. فالشعر تعود إلى ماذا؟ تعود إلى السمع. طيب هل هناك في السياق ما يدل على أن المقصود السمع في هذه الساعة مع أنه لم يجد لها بد؟ يعني له الأصل لا يصح أن يقدر كلام لا يوجد دليل عليه، لكن يصح أن يقدر كلام إذا وجد ما يدل عليه. إذا لابد ما دام ما دمنا قلنا أن الساعة هنا تعود إلى السمع، لابد أن يكون في السياق دليل يدل على السمع، وإلا لم يصح هذا التفسير. هذا هو الدليل في السياق الذي يدل على أن حتى توارت أي السمع تحصل في العتي. نعم، إذا عرض عليه بالعتي، والعتي هو ما بعد الزواج، فالمقصود حتى توارت أي السمع بالحجاب، مع أنه لم يجد لها ذكر، لكن يدل عليها قوله بالعتي، فيكون المعنى إذا عرض عليه بعد زوال السمع الصفقات الجاد حتى توارت السمع بالحجاب، يعني هذا الاستعراض أو العرض العسكري الحدود استمر موجودة حتى إيه؟ من الزوال حتى غربت يعني الشمس أو توارت بالحجاب. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي آثرته عليه، عدل عنه للمناسبة المقضية وقصد التجميل. وفائدة التجميل إشارة على عروضه، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، وذكر ربي إما مضاف لفاعله أو لمفعوله. قال إني أحببت حب الخير، حب الخير، الخير هنا معناه المال، قال ابن الطريق الخير المال، فيكون بقوله تعالى إن ترك خيرا الوصيل، وقوله وإنه لحب الخير لشديد، فالخير هنا بمعنى المال، المال. أما المال هنا الذي عبر عنه بالخيل فهو الخيل التي تغلبته، أو أنه سمى الخيل خيرا لأن الخيل هي نفسها نفس الخيل لتعلق الخير بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بما فيها الخير إلى يوم القيامة. فصارت الخيل هي الخيل، ولذلك يسمى سليمان الخيل الخيرة، فقال إني أحببت حب الخير، يعني حب الخيل، إن الخير يعني المال كما قلنا، والخير مال، أو أنه سمى نفس الخيل سماها خيرا على حد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخير معقود بما وفيها الخير إلى يوم القيامة. وروي أنه قال في زيد الخيل حين وقف عليه وأسلم، قال ما وكث لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد الخيل وسماه زيد الخيل، غير اسمه بدل زيد الخيل سماه زيد الخيل. وسأل رجل بلالا رضي الله عنه عن قوم يستمعون، لازم تتفق عن القيود. فجاء رجل إلى بلال بيسأل عن نتيجة السباق، يقول لبلال من السابق؟ فرد عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل أردت الخيل، فقال وأنا أردت الخيل صلى الله عليه وسلم. أيوة. فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي، يعني حبا تغنني عن ذكر ربي. إذا قلنا إنه عنه هنا بمعنى إيه؟ على إني أحببت وإني آثرت حب الخيل عن ذكر ربي، يعني أثبت هذا على ذكر ربي على أساس أن ذكر ربي المقصود هنا إيه؟ الصلاة صلاة العصر، حتى تغرق قلبي بالحجاب. أي نعم. فقوله حتى تغرق بالحجاب أي غرلت السماء، غرلت السماء متعلق بقوله أحببته فكفه السماء لامرأة الحسناء. أي نعم. وباء بالحجاب يظهر فيه بالحجاب أو الاستعانة أو الملابسة، والحجاب هو ما يحجبه عن الأبصار. نعم. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ردوها علي أنها تعود على الصافنات، الصافنات بالخير، ردوها علي، وهذا من مقبول القول فلا حاجة إلى تقدير قول آخر. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فقط كان من أفعال الفروع، فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي فجعل يمسح مسحا، أي يمسح بالسيف بسوقها وأعناقها، يعني يقطعها. قال ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أن سليمان عليه السلام اشتغل بعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا. لا يمكن أن يقال أن سليمان عليه السلام تعمد تأخير صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والعياذ بالله، بل هو تركها نسيانا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر، وقال في الحديث: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو عليهم نارا، يعني لم جاء عليهم لما شغلوه عن صلاة العصر. ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخير تراد الانتكاس. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنطق ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المتابعة والمضايقة، متابعة الاستباك بالسيوف والاضطراب السريع للكفار، بحيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود، لا يستطيع أن يصلي بأي حال من الأحوال، بالسيوف والكفتان سيكون يعني معذورا بذلك، كما قال الصحابة رضي الله عنهم في فتح تسفة، وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما. والأول أقرب، لأنه قال بعد: ردوها علي فطفق مسحا في السوق والأعناق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الأول أقرب أنه نسيانا ما شغلته حتى نبدأ من قبل العصر. قال الحسن البصري: قال: يا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فأخرت. كذلك قال قتل ظل يعني يعقرها ويقطع أعناقها لأنها شغلته عن طاعة الله. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعل يمسح اعراق الخيل وعراقي لها حبا لها. وهذا القول اختاره الدجرين، رجح الدجرين لكن المفسرين وامامهم ان المقصود فجعل يمسح، فطفق مسحا جعل يمسح عليها كنوع من الترفق بها والتلطف بها والحب الشديد لها، فجعل يمسح عليها. هذا معروف، يعني اي انسان عنده خيل دائما نظر يعني السائق يلاقط الخيل بالمسح على أعناقها أو على سوقها. نعم. حباً له، حباً له. وهذا القول اختاره ابن جرير، قال: لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعصبة، بالعصبة أن يقطع يعني قوائمه، ويهلك مالاً من ماله بلا سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظره، لأنه قد يكون في فرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها، وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أثر، ودوها سه ورواحها سه، فهذا أسرع وخير من الخير. روى الإمام أحمد عن ابن قتادة وأبي الدهناء: وكان يكثران السفر نحو البيت، قال: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال لنا البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القتالي: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي طفق يمسح السيف بسوقها، يعرقل بعضها وينحر بعضها، ينحر بعضها في يعني رقبته أو في عنقه، ويعرقل بعضها لأن يقطع قوائمها، كثرا لأصنام النفس التي تعبدها بهواها وقمعا بثورتها وقواها، ورفعا بالحجاب الحائل بينه وبين الحق، واستغفارا وإنابة إليه بالتجريد والسر. وقد ذهب الرازي الى تاويل اخر استقرب، قال ان رباط الخيل كان مندوبا اليه في دينه كما انه كذلك في دين الاسلام. ثم ان سليمان عليه السلام احتاج الى الغزوه فجلس وامر باحضار الخيل وامر باجرائها، كنوع من التدريب لها او الاستعراض لها يعني. اي نعم، فجلس وامر باحضار الخيل وامر باجرائها وذكر، قال سليمان عليه السلام: اني لا احبها لاجل الدنيا ونصيب الله، وانما احبها لامر الله وطالب تقويه دينه. يعني هذه السنه في الجهاد: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. عن هنا بقى من السجود بمعنى اني اثرت على كل بمعنى على، لكن عن يعني ايه سنتقول وما ينطق عن الهوى، يعني ان هذا الحب صادر وممكن يكون يحب الخير، لكن يكون هذا الحب ناشئا عن الرغبه في الدنيا والجاه والمظاهر والرياء وغير ذلك. لكن ممكن المجاهد وحال سليمان عليه السلام يحب الخير الخير يعني عن ذكر ربي حبا صادرا عن محبه الله عز وجل والجهاد في سبيل الله واقامه بذكره. معنى عن هنا يعني انه كان يعلم ان حبه للخير ليس ناشئا عن يعني امر الدنيا، وانما احبها او لاجل نصيب النفس، وانما احبها لامر الله وطلب تقويه دينه. لان الله يقول: واعد له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. واضح؟ فالله يحب رباط الخير ويامر به، فكذلك سليمان كان يحبه عن ذكر الله، وهو المراد من قوله عن ذكر ربه. ثم انه عليه السلام امر بإعجائها، أمر أن تجري الخيل وتسيرها حتى توارت بالحجاب. فالتاء هنا تعود في هذه الحالة على من؟ على ماذا؟ لا، على الخيل اللهم أطلقوها تجري، كنوع من التدريب أو التدفع عن سرعتها أو غير ذلك. فانطلقت حتى توارت بالحجاب لنستفت في الأفق الخيول نفسها. فلما هنا يكون على إيه؟ على الخيول نفسها حتى توارت للحجاب. وهذا ما غابت عن البصر حين طورت الخيول بالحجاب الأفق، قال: ردوها علي. ردوها علي يعني أعيدوها مرة أخرى علي. ثم أمر الرائدين أن نعيد البر من أولها. قال الرائد: إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها، وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الله، فإنما أحبها لأمر الله وطالب تقوية دينه، وهو المراد من قوله عن ذكر ربي، أحبها حبا ناشئا عن ذكر ربي. ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب، أي غابت عن بصره. ثم أمر الرافضين بأن يردوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه صفق يمسح سوقها وأعناقها. والغرض من ذلك المسح أمور: الأول تشريفا لها وإدانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو، والثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتطمع إلى حيث يذاكر أكثر الأمور لنفسه، الثالث أنه كان أعلم بأحوال الخلق وأمر بها وعيوبها، فكان يمتحنها ويمتح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. وقال الرجل في هذا التفسير الذي ذكرناه: ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا مطابقا موافقا، ولا يلزمنا لفظ شيء من تلك الانكارات والمحذورات. يعني هذا القول أقرب من لفظ القرآن، لا فيش أي شيء من الوخذات التي يمكن أن تؤخذ على القول الأول، لأنه كيف يعني يقطع رقابها أو ينحرها ويعرقلها ويخرج مثل هذا المال، والمال لا ذنب له بسبب أنه انشغل به عن الصلاة، وأي ذلك من الاعتراضات التي ذكرنا. أما هنا ثبت ما يلزم من ذلك أي شيء من هذه الأشياء التي أنكرت. نعم. ثم قال الرضي: وأنا سبيل التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه الكثيرة مع أن العقل والنقل يردها، وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة. فإن قيل إن الجمهور فسروا الآية بذلك الوجه كما قول كثير، فنقول لنا هاهنا مقامان: المقام الأول أن الجائز أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها، وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرناه، وظهوره لا يرتاب العاقل فيه. المقام الثاني أن يقال هب أن لفظ الآيات لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس كما قول كثير. وجوابنا أن الأدلة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية، فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى بهم ولا ينتسب إلى أقوامهم يعني أهل الكتاب؟ والله أعلم. يقول القاسمي واتفقه ابن حزم حيث قال: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة مكذوبة خفيفة بارهة. قد جمعت أسانيد من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها وإثلاف مال منتفع به بلا معنى، ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخيل من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك القاطنات التي بها، ثم أمر بردها فقصف مدحا بفوتها وأعناقها بيده برا بها وإكراما لها. هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره، وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله في خاطر المسلمين، فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني واضح وتشهد الإنسان يطمئن طبعا من هذا القول أن هو ظهر القرآن، فقذف مدحا، المدح أصلا يكون باليد ويكون بالإيه؟ بالسيف بالقتل والعبقرة. وكذلك هذا القول يلزم منه نفي احتمال أن يكون سليمان ضيع صلاة العصر نسيانا أو استغالا بالغرض الخلق. واضح؟ فإذا تأملت الآن إذا عرض عليه بمعاتيه أصوات هذا الجهاز فقال إني أحدثت، لا فيه أي شيء يدل على لا تضيع صلاة العصر وهو مجرد يحدث بسبب حبه لهذه الخير. إني أحدثت حب الخير، حب الخير عن ذكر ربي، حبا صادرا عن ذكر الله وعن محبة الله، كل بهذا في سبيله لا صادرا عن سهوة نفس أو يعني طلب دنيا. حتى توارث بالحجاب، حتى توارث بالحجاب. ثم أمر أن الرائد الخير ردوها عليه، الخيول توارث بالحجاب أو الصفلات توارث، ثم قال لهم أعيدوها عليه ثاني، ردوها عليه. فلما رجعت فضغط مدحا بالسيف والأعناق. الأمر لا شك على هذا التفكير لا يلزم منه أي شيء من هذه المنكرات. أي نعم. ثم يقول الخاتمي رحمه الله: والذي يشتري أن هذه القصة يثير بها إلى نبأ لديهم، لأن التنزيل الكريم مصدق الذي بين يديه إلا أن له الهيمنة عليه، فما وقف فيه على حد من أنباء ما بين يديه يوقف عنده ولا يتجاوز. وحينئذ فالقصة المعروفة عندهم التي أثير عليها لكن مع الهيمنة عليها إذ لا تقبل على علتها، يعني رغم أن القتيل يكون يبذل الأوزوع في قصة لنا على تفاصيلها، لكن الحقيقة أن كلام الراجل كلام والمحاجر كلام منطقي جدا وكلام سهل، وهو ظاهر القرآن على الصورة التي ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى موقفا آخر لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأيضا هذا الموطن لم يسلم من الإسرائيليات المكذوبة والموضوعة التي يكثر ورودها في كثير من كتب التفسير مثل قصة الخاتم ومثل الشيطان أن مثل يعني سليمان عليه السلام الخلاء فترك مع امرأته الجرادة خاتمه ودخل الخلاء، فالشيطان يعني أتاها في سورة سليمان فقال أعطيني الخاتم وأخذ الخاتم. واضح؟ فلما يعني عاد سليمان قال أعطيني الخاتم فقالت لا أنت لست سليمان، أخذه سليمان. وهكذا أخذ كل الناس يتنكرون لسليمان. القصة أشبه ما يكون بقصة الحين وليه، إن بعد كده إن الخاتم يفعل الشيطان حكم هو هذا سليمان وفعل كذا وكذا من الفساد بهذا الخاتم، لأن الخاتم في هذا حكم سحري إن يقول سليمان في هذا الخاتم. واضح؟ يعني كلام عبارة عن أساطير وخرافات ما أنزل الله بها الشيطان. وهذا ما يناقشه الإمام أيضا المقرر الأسبوع القادم، لكن ما أظن أنه سيكون الكلام فيه كما حصل في الموقفين السابقين. ثم قص علينا الأقوال التي قيلت

وعلت أمواجه حتى كانت الموجة تلف الباخرة لفا وهي تميل وتتأرجح كالفطرة ونحن لا نملك أنفسنا من دوار البحر وكانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الإسكندرية تستغيث لكنها غرقت قبل نزول النجمة ثم رفق الله ووصلنا إلى الإسكندرية في الساعة 12 ظهرا بعد أن رأينا الموتى عيانا وأخبرنا قائد الباخرة أنه قضى في البحر 35 سنة لم ير فيها عاصفة مثل هذه في شدتها ومفاجأتها فتأكدنا أنها تأديب من الله تعالى لنا. طبعا القصص هذا كثيرة على الأحوال هذا من الأداب المهمة أن الإنسان لا يعني يخبر عن شيء سيفعله فيما يأتي إلا ويكون إن شاء الله. ومن المناسب أيضا أن نؤكد أن كثيرا من الإخوة يعني لأنه يتعود على الاستثناء يبالغ أحيانا في قضية الاستثناء حتى إنه لا يذكر الاستثناء بالمشيئة في غير موضع تقول له ما اسمك إن شاء الله اسمي فلان إن شاء الله اسمي فلان مثلا أنت أين تدرس إن شاء الله أدرس في كلية كذا. لماذا أخي عن هذه لا علاقة لها بالاستثناء الاستثناء فيما تخبرني عن المستقبل أو شيء يعني ما تقع بنتيجته حتى أنت بتأكد من معرفة اسمك. أيضا من الجهة الأخرى بعض الناس أيضا يستعملون المسيئة كسماعة ليذكروا أو ليعلقوا عليها تكاتلهم أو تفاضلهم أو تفطيرهم طبعا يكون بتتفق معاك اتفاق أن يكون اتفاق يعني أبيض وأسود يكون الأمور واضحة جدا فيقول لك إن شاء الله كذا وهو يعني اللي يفتح ثغرة في الكلام بحيث يكون له خط رجعة إذا أراد أن يعني يكتب كلامه أو يرجع في كلامه أو يراوغ يعني فما في ده قبل الاستعمال الأداب الشرعية أو سوء استعمال الأداب الشرعية بهذه الطريقة الاستثناء له موضع واضح وهو الذي أثرنا إليه. يقول أيضا ومن بدع التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين أيضا أن سليمان تزوج امرأة أحبها وكانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المثنى بالأمينة فجاءها جني في طرفه فأخذه منها إلى آخره والقصة سوف يعني نذكرها. وهذه القصة يظهر بطلانها من وجوه لأن هو يدعون يعني الكذابون الذين وضعوا هذه القصة أن بعد ما دخل الخلاء يعني حينما أراد سليمان أن يدخل الخلاء كان ملكه كله في الخاتم. طبعا التفاصيل دي تقريبا كلكم تحفظونها خاتم سليمان كلمة خاتم سليمان ده وأنه يضيع ملكه هذه الخزعبلات وهذه التفاصيل التي أنزل الله بها من سلطانه شهيرة ومعروفة جدا لذلك لازم التنبيه والتنويه على خطر يعني رواية هذه الأشياء. فقالوا أن سليمان لما دخل الخلاء ترك الخاتم مع زوجته هذه فجاءها بالليل في صورة سليمان وأخذ منها الخاتم وقعد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها وجاء سليمان في غير هيئته سليمان تغيرت خلقته وقال أنا سليمان فأنكره الناس ثم توصل هذه القصة الطويلة إلى الخاتم ولك وجد في ضخم السمكة كما بالغيب فرجع إليه ملكه. وهذه القصة طبعا هنا قد يغتر بعض الناس حينما يرى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن سائر رواه في التفسير من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال الحافظ وهذا إسناد قوي صحيح هو إسناد قوي صحيح هو إسناد قوي إسناد قوي إلى من؟ إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن في مثل هذا لا نغتر بقول المحقق أو العالم أن الإسناد صحيح أو قوي لماذا؟ وهذا الأمر بصحة بالنسبة إلى ابن عباس لكن يكون ابن عباس قد تلقاها عن كعب الأحبار تلقاها عن كعب الأحبار فهي من الإسرائيليين. وبطلانها يظهر بوجوه أحدها أن الجني لا يسمى جسدا وألقينا على كرسيه جسدا فلا يطلق على الجني أنه جسد لأنه كان حيا والجسد الذي يلقى لا يكون إلا ميتا وألقينا على كرسيه جسدا جسد يعني جثة فالجميع لا يطلق عن الجسد فلذلك يكون أقرب التفسير صحيح الله أعلم أن الذي ألقي على كرسي هو إيه هو صدق الإنسان الذي يولد من هذه المرأة. نعم. الأمر الثاني أن الجميع لا يمكن أن يتطور في صورة نبي ولا يقدر على ذلك لأن الجميع لو كان ممكن أن يتمثل صورة نبي لك أن تتخيل قدر المفاسد الذي تحصل على ذلك ولك أن تتخيل قدر الإضلال وتحريف الدين وإفساد العقائد والشرائع التي يترتب على أن يعني يتمثل الشيطان في صورة نبي بحيث يعني يتعامل مع الناس على أنه هذا النبي. هذا لا يمكن أن يصدق أبدا في حق الأنبياء. ثالث هذه النذور، لو جاز للجني أن يأتي امرأة سليمان في صورته ويأخذ منها خاتم ملكه لجاز أن يزني بها ولغيرها من نسائه، وذلك قطعا يرسله العقل والنخل أيضا. رابعها أن الخاتم لو سلم أنه خاتم الملك يذهب بذهبه فلا يجوز أن يكون خاتم هيئته خاتم هيئته أيضا، يعني حتى الخاتم جدلا لو سلم أن الخاتم جدله ذهب ويبيع ملك سليمان. طيب هل الخاتم لو ذهب فهل تكمل سليمان يتغير؟ يمزح ترك ترك الإنسان أخر مثل يقول له أنت أنا سليمان، يقول لا لا يصدقونه، والشيطان يقول أنا سليمان يصدقونه. هذه يعني أشياء لا يمكن أن يقبلها يعني العقل. فالخاتم حتى لو سلمنا جدلا حسب هذه الأسطورة أن خاتم الملك فيذهب الملك بذهابه، لكن لا يجوز أن يكون الخاتم أيضا خاتم هيئته، بحيث حين ذهب منه أنكره الناس، وحين رجع إليه الخاتم عرفوه وقالوا نعم أنت سليمان. قصير وخزعبله. خامسها أن هذه القصة مع كونها كذبا غير محبوب، هو الذي لقح هذه القصة الزنديق الذي لقحها لم يحبكها. لماذا؟ لأنها قصة خالية من العبرة، قصة خالية من العبرة. والله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأين العبرة من مثل هذا؟ القصة كما يعني سمحتها لكم يعني التفصيل. قبل أن ننكر هذه القصة بالتفصيل أيضا، يذكر هنا أيضا في بدع التفاسير، يقول رغم أن حقيقة المؤلف فيه بدعة غريبة غريبة جدا، الغماري عبد الله صلاح حتى أو أخيها بن أبي الخير فيه بدعة غريبة وشديدة، لكن في هذا الكتاب كما في بعض كتبه يعني من الفوائد ما فيه على عنوانه على السلفية وعلى الشافعية والتامية وغيره، فينبغي أن يحذر مثل هذه الأخطاء. يقول هنا تنبيه، كان المعري إذا ذكر الشعراء أمامه يقول، أو إذا ذكر هو الشعراء يقول قال أبو نوال، قال البختري، قال أبو تمام، فإذا ذكر المتنبي قال الشاعر، يعني كأنه ما اعترف لأحد بالمقام الشاعر إلا المتنبي، وذلك لإعجابه به. فقيل له يوما لقد أسرفت في وصفك المتنبي، أليس هو القائل بليت بنا الأطلال إن لم أخذ بها وقوف صحيح ضاع في الترب خاتمه. طبعا هذا من سوء الأدب، إن صح هذا عن المتنبي فهو سوء أدب مع سليمان عليه السلام، كأنه والعياذ بالله يعرض بسليمان عليه السلام. أي نعم، فهذه جرأة وجهل وعدوان على نبي الله سليمان عليه السلام، كما جهلها أيضا يعني أو كما فعل الحجاج ابن يوسف الثقفي، فإذا تم سليمان والعياذ بالله حاسدا وبسبب أنه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إذا فكيف نفهم هذا فهما صحيحا؟ يقول له قيل للمعري أو المعري لقد أسرفت في وصفك المتنبي، أليس هو القائل بليت بنا الأطلال إن لم أخذ بها وقوف صحيح ضاعت الترب خاتمه، يعني عايز يقول إنه وفي لمن يحب أو لمن يحبها، بخيط إنها إذا صارت ديارها أطلالا وخرابا وذابا فإنه سوف يقف أمام هذه الأطلال يسترجع يعني ذكريات هذا الحب مثلا، فيقول يجب على نفسه إن لم أنا أفعل هذا الشيء فيجب على نفسه أن يعني يصير مثل الأطلال شيئا باليا قديما، بليت بنا الأطلال إن لم أقف بها يعني بهذه الأطلال وقوف صحيح ضاعت السرب خاتمه. وجود صحيح بخير لماذا وقف؟ لأنه ضاع في التراب الخاتم الذي يلبسه. فقيل للمعري كم قد ما يقف الصحيح على الخاتم؟ قال 40 يوما. فقيل له من أين علمت ذلك؟ فقال سليمان ابن داود عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما. فقيل له من أين تعلم أنه بخيل؟ قال من قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه، ماذا يضره لو أنه الله تعالى وهب لغيره من العباد أضعاف ملك سليمان؟ قلت قرأت هذا في كتب الأدب التي كتبت عن المتنبيين، وهو يتبن على خطأين، أحدهما أن سليمان عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما

وما عهدنا في التاريخ البشري شيئا من ذلك. وإذا كان خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة فكيف ينكر الله تعالى في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ هل غير الله سبحانه وتعالى خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته جلادة؟ فنجد القصة مهلهل لا يكمل أمام النقص وآثار الكذب والاختلاف جارية عليه، بل إن بعض الرواة تجرأ أو غلط فرفع بعض هذه الإسرائيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى روي عن بعضهم بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل لسليمان ولد، فقال للشيطان تواريه من الموت، يعني نريد أن نواريه حتى لا يموت. بعض الرواة قال إنه عايز يعلمه، يعني يتعلم فين؟ قال يذهب به إلى المغرب، فقال يصل إليه الموت، قالوا إلى المغرب، قال يصل إليه الموت، قال إلى البقاع، قال يصل إليه الموت، قال نضعه بين السماء والأرض، بعض الرواة فوق السحاب، قال نعم، ونزل عليه ملك الموت، فقال إني أمرت بقبض بسمة طلبتها في البحار وطلبتها في تخوم الأرض فلم أخذها، فليلى أنا قاعد أخذتها فقبضتها، وجاء جسده حتى وقع على كرسي سليمان، إن الجسد ده هو ابنه اللي خاف عليه سليمان ورفع صوت السحاب وعيش السحابة اللي يجليه في الموت في الأرض، كلام كله يعني لا يمكن أن يتصور أن هذا يعني يجري العملية، فالمهم ملك الموت قال سميت قبض روحه ووضعه على الكرسي بتاعه وكذلله لن تستطيع ان تهرب من يعني لابنك من الموت. واضح؟ فبتفسير الايه والقين على كرسيه جسدا يعني جسد هذا المولود. وهذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من عمل بعض الزنادقه وغلط بعض الرواه. ولا يشك في وضع هذا الا من يشك في عصمه الانبياء عن مثله. أيضا والصحيح المتعين في تفسير الفتنة هو حديث الشيخين المرفوع، قال سليمان بن داود لأتصنى الليلات على 70 امرأة إلى آخر الحديث. هذا هو المتعين في تفسير الآية، وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين بعض الروايات أن الترك كان نسيانا، ترك المسيئة كان نسيانا، وأن المراد بصاحبه الملك كما جاء في بعض الروايات، قال له صاحبه أي بعض الروايات قال له الملك قل إن شاء الله لما قال لأتمنى الليلة إلى آخره. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، فتناه يعني امتحناه وابتليناه، لأن الفتنة كل إنسان يفتن وكل إنسان يبتلى كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، يعني بعد وقوع هذا الامتحان كما قلنا بأنه نفي المسيئة وترك أن يقول إن شاء الله، فختمه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنه يعني أجبه بأنك ما دمت أن تقل إن شاء الله لم تحمل منهم إلا امرأة واحدة، والمولود الذي أتى كان صدق إنسان نصف إنسان، فكان على وضع له على كرسي جسد يعني بدون روح وهو ميت. ليبين الله أن هذه الفتنة التي فتنه بها امتحنه وابتلاه بها، يعني الفتنة لها معاني عدة منها الامتحان والابتلاء. ثم أناب، يعني بعد وقوع هذه الفتنة أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار، ولذلك جاء في الآية الثانية مباشرة قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم، بين السنقيطي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء، يقول في تفسير سورة الأنبياء وليس سليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وليس سليمان الريح يعني سخرنا ليس سليمان الريح أيضا في حال كونها عاصفة، عاصفة يعني في حال كونها عاصفة يعني شديدة الهبوط، يقال عاصفة الريح أي الشدة، فهي ريح عاصف وعصوف. نعم، تجري بأمره أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به، كما قلنا من قبل إلا سليمان عليه السلام لما في قصة الطيور فتصف نفسا بالسيف والأعناق ردوه عليه فتصف نفسا بالسيف والأعناق. يعني أن الله سبحانه وتعالى كافأه لما يعني في الآية اللي قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتصف نفسا بالسيف والأعناق. كافأه الله سبحانه وتعالى بعدما صنع هذا من الإجابة والسيدة في هذه الحديثة كفاه بإيه؟ بدل الخيل إلى هو أفضل من الخيل وما هو الريح تجري رخاء حيث أطار. فبدل ما نجري أولادنا على الجيل والاستنجداد والمحاط السفري الجيل الجديد الهواء والكلام ده هذه قصة سليمان حقيقية لا كذب فيها. كانت تفكر له الريح تجري بأمره رخاء وتحذيره إلى حيث شاء. نعم تجري بأمره أن تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به. فما ذكره في هذه الآية من تكثيره الريح لسليمان وأنها تجري بأمره بيّنه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها وذلك في قوله تعالى ونسب إنما الريح غدوها سهر ورواحها سهر وقوله أسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أخاف. في هذه الآيات سؤالان معروفان. الأول يقال إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة الأنبياء بأنها عاصفة والعاصفة معناها شديدة الهجوم ووصفها في سورة صاد أنها تجري بأمره رخاء والعاصفة غير التي تجري رخاء. فالجواب للوجهين. الأول أنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة كأن تعطف ويشتد هجومها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده فإذا ارتفعت إذا ارتفع سارت فيه رخاء حيث أقام. الجواب الثاني ما ذكره الزمخشري قال فإن كنت وصفت هذه الريح بالعطف تارة وبالرخاء أخرى فما التوفيق بينهما؟ قلت كانت في نفسها رخيا طيبا كالنسيم فإذا مرت بسلسله أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال هدوها سهر ورواحها سهر فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهب بها على حسب ما يريد ويحتسب. السؤال الثاني هو أنه هنا في سورة الأنبياء خط جريها بكونه إلى الأرض التي دارت الله فيها العالمين إلى الأرض التي داركنا فيها العالمين في سورة خط قال تجد بأمره رخاء حيث أطاب حيث أطاب وقوله حيث أطاب يدل على التعميم في الأمثلة التي يريد الذهاب إليها على الريح يعني كان تحمله لأي مكان يريده في حين في سورة الأنبياء قال إنها كانت تحمله الأرض التي ورثنا فيها للعالمين فقوله حيث أطاب يعني حيث أراد. قال ابن الأعرابي العرب تقول أطاب الصواب وأخطأ الجواب. أطاب الصواب يعني إيه؟ متوقف للصواب أصاب الصواب هو أراد الصواب فأخطأ الجواب يعني مكان في يوم هو كان يريد الصواب فأصاب بالضبط معناها إيه؟ أراد أصاب يعني أراد أصاب الصواب وأخطأ الجواب أي أراد الصواب وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر أصاب الكلام فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المصطلين أصاب الكلام يعني أراد أن يتكلم فلم يستطع فأخفى الجواب لدى المصطلين. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه يسأله عن معنى كلمة أطاب راحوا يسألوه عن كلمة أطاب معناها إيه في اللغة العربية فخرج إليهما رؤبة فأول ما رآهم قال إيه أين تفيدان يعني ماذا تريدان فقال هذه كلمتنا ورجع أين تفيدان يعني ماذا تريدان ففهم أن كلمة تفيد معناها تريد قالوا هذه سلفتنا فرجع. فالجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين اللي هي أرض السام لأن مسكنه فيها وهي السام فالمقصود هنا رحلة العودة لأنه هو يبتدها إلى حيث يعني إيه المركب في الخدمة بتاع الريح إيه المركز هو بلاد الثالث الأرض التي برأتنا فيها العالمين فطبعا يرسلها سليمان إلى حيث شاء يعني من حيث أطار يعني من أقطار الأرض لكن لا بد ان تعود الى يعني مع الفرق في المثال يعني اي شركه طيران يكون مركز انطلاقها ايه؟ عاصمه الدوله اللي تستخرج منها لا مطروح شرق غرب لازم بترجع ايه؟ للمركز. فكان الريح اي مكان تذهب الا بد ان ترجع الى محل ملك سليمان. اذا يحمل قوله رخاء حيث اخاف في حاله الذهاب وقوله الى الارض التي باركنا فيها في حاله الاياب الى محل السكنى فانفكت الجهه فزال الاسكان. يعني اذا ما فيش اسكان لان ما فيش تعارض لان رخاء حيث اقام المقصود بها في حاله الذهاب اللي هي ايه؟ من مشارق الارض ومغربها. وقوله الى الارض التي باركنا فيها برحله الايه؟ حاله الاياب الى محل السكنى فالجهه هنا غير الجهه في فلا يمكن ان يقع تعارض بينهما. يقول تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري لأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا كما قلنا أي على من شئت من المقرنين وغيرهم فامنن أو أمسك أي إمنع بغير حساب يعني افعل ما تشاء غير محاسب على المن والإمكان. فالمعنى أنه عطاء الجم لا يكاد يمكن حصره غير حساب. نعم. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي لقربى في الدرجات وحسن مآب أي مرجع في الآخرة. ذكر أيضا القاتلي رحمه الله تعالى هنا تنبيها يكون روى الأثريون هنا خاصة مطولة ومختصرة مختلفة ومختلفة. قال ابن كثير وكلها متلقات من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في سياقها منكرا. وتقوية ابن حجر لبعض منها لأنه أخذهم النسائي بإسناد قوي لا عبرة له فليس المقام قاصرا على صحة السند فحسب لو كان ذلك في الصحيحين فأنا بمروي غيرهما. وذكر الرازي أن القصص المروية هنا هي لأهل الحسوة من تأويلهم وأما أهل التحقيق فلهم تأويلات وقد ساقها فانظرها. وقال الإمام ابن حزم معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان أي آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته. فتنا سليمان أي آتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام في قوله إن هي إلا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يفهم من هذا أن الفتنة قد تكون ضلالا لبعض الناس وقد تكون الفتنة هداية لناس آخرين لأن الفتنة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء. واضح حتى في اللغة عملية الفتن هي إيه؟ أن يدخل الذهب الخام في الفرن لينفهر فإذا انفهر تنفصل عنه السوائل عن الذهب الخام وذلك قال دينار كثير يعني محروق أو ذهب خالص. وهذه هي الفتنة كما قالوا في الإمام أحمد إن أحمد فأدخل الكير فخرج ذهبا أحمر يعني وقع الله سأله بالمحنة التي تعرض لها. فإن كان الفتنة هنا لا يشترط الفتنة على الذنب لكنها كما قال تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه كل إنسان يسأل مؤمن أو كافر بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كل الناس أيضا يفتن. فقوله هنا وقد فتن سليمان لماذا يحمل على يعني احتمال لا يكون الأنبياء لا فتن اختبرنا بالملك الذي أتيناه إليه هذا كلام ابن حزم كما قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام إن هي إلا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إذ من الفتنة ما يهدي الله بها من يشاء. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال. فهذه فتنة الله تعالى لسليمان إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط وما عدا هذا فقوى قاتل ولدها جنابقة اليهود وأجباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد يؤمن بهذا كما هو ونقول صدق الله عز وجل كل من عند ربنا.